بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذب الثمود بالنذر فقالوا: أبشرا منا واحدا نتبعه؟ إنا إذا لفي ضلال وسعر. أو ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. في كل قصة من القصص الأربع، قصة نوح عليه السلام وقصة هود وقصة صالح وقصة لوط، ختم كل قصة من هذه القصص بقوله: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولها مثيلات في كتاب الله، كقوله تبارك وتعالى في سورة الرحمن: فبأي آلاء ربكما تكذبان. وكررا. وكذلك في قوله عز وجل: فويل يومئذ للمكذبين. كررها في سورة المرسلات عرف. آيات تتكرر، وأهل العلم يبينون انها وان كانت الفاظ التكرير واحدة لكن المعاني مختلفة تماما. يعني المعنى اللي في فبأي آلاء ربكما تكذبان عجيب كل نعمة او نقمة، عجيب كل نعمة. اذا ذكر نعمة قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، ان ذكر نقمة قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، لما ذكر الجنة قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، لما قال مدهمة قال فبأي آلاء ربكما تكذبان. يقول ان كل واحدة من هذه بتلفت الانتباه الى ان هذه النعم لو لم يكن لله على خلقه نعم غيرها لكانت كافية، فكانها نعم جديدة. لما يذكر شيء جديد كان يذكر شيء جديد في لفت الانتباه لانه كاف شاف في الاستدلال على الله تبارك وتعالى والهداية الى طريق الله عز وجل. كذلك كنا يقولون: ولقد يسرنا القرآن. تقولون: عقولكم يا عرب، وين عقولكم؟ وين فقهكم في اللغة العربية؟ وين بصيرتكم باللسان العربي؟ ما دمتم جميعا عاجزين عن الإتيان بمثلها أو بأكثر صورة من مثله. وتحداكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم والجن معكم جميعا أنتم مثل هذا القرآن. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهو في هذه السهولة والبساطة والحلاوة واليسر وأنتم تعتقدون ذلك وتقرون بذلك. يعني إذن وين عقولكم؟ كأنه كل مرة يدق جرس إنذار قوي، كأنه كل ما يجيب القصة يدق جرس إنذار قوي يقول: وين عقولكم؟ هذا القرآن الميسر لو كان بلسان أعجمي والرسول عربي قلت أعجمي وعربي، وقال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين في قلوبهم هو في آذانهم وقر هو عليهم عمى. فهو عمى على الذين كفروا، وليس معنى كونه عمى على الذين كفروا أنهم لا يستفيدون منه. هم لو أصاخوا له آذانهم وأصغوا له بأسماعهم عقلوا منه الشيء الكثير، لكن بلواهم الكبير إن الشيطان كان لا يمكنهم من أن يستمعوا، وكان بعضهم يوصي بعضا فيقول: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وكلمة مذكر فهل من مدكر، هل من مدكر. العلماء أو بعض العلماء يقول أصلها متذكر أو مذكر، أصلها مذكر أو متذكر، لكن الأكثر مذكر، مذكر بالذال الحرف اللي بعد الميم ذال المعجمة أخت، والتاء أخت الثاء الباء. ومن عادة العرب إذا اجتمع مثل هذا الحرفين يقلبون الذال بال ويقلبون التاء دال ايضا فتتلاءم الدالان فتدغما فيقول مدكر. وطبعا كلمة مدكر اسهل كثير من ان تقول مذكر او متذكر. كلمة مدكر احلى وايسر، احلى وايسر واسهل من ان تقول مذكر او تقول متذكر. هل منكم متذكر؟ يا من لهم قلوب يتذكرون بها، يا من لهم قلوب يتذكرون بها، هل تتذكرون في هذا القرآن العظيم والذكر الحكيم السهل الميسر، السهل الميسر؟ العربي يقول اهل العلم ان العربي اذا جاب حرفين مثل الذاء والتاء يكون فيهم نوع من الثقة القليل، والقرآن جاء باعلى اللغات واسهلها وافصحها واحلاها، فتقلب الذال دال وتقلب التاء دال ايضا، واحدة منهم فتضغم الدال في الدال فيقال مدكر. وهذا لسان عربي، العربي يقول الذكر الذكر، ومنه قوله ايضا في موضع اخر والذكر بعد امه، والذكر بعد امه يعني تذكر بعد مدة، الذكر يعني تذكر. اللي يوسف وصاه قال اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين، وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات يا ايها الملأ افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون، قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امه، يعني وتذكر بعد مده من الغفله والنسيان، ننساه الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بضع سنين، وبعدين ما تذكر الا بعد السبع، الا بعد البضع سنين هذه تذكر، لما جاهم قصه الرؤيا تذكر وقال والله نعرف واحد قصاص للرؤيا لا نظير له في هذا الباب، كان معنا في السجن وكان ناسي. قال وادكر بعد امه، يعني تذكر بعد مدة، بعد مدة امه يعني بعد مدة من الزمان كان فيها ناسيا غافلا عن ان يذكر بيوسف صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا والانبياء. ومنه قول الخنساء في وصف حالتها مع اخيها صخر لما قتل، تقول وما عجول، وما عجول يعني ناقة، ناقة ميت ولدها راح الحوار حقها فرعوه يتشوف، وما عجول على بو تحن له، وما عجول على بو تحن له، لها حنينان اعلان واسرار، ترتع ما غفلت حتى اذا ادكرت فانما هي اقبال وادبار، يوما باوجع مني يوم فارقني صخر وللدهر احلاء وامرار. لكن الشاهد فيه تقول وما عجول على بو تحن له، لها حنينان اعلان واصرار، ترتع ما غفلت يعني طول ما هي ناسيه ولدها وهي بس تافش في الارض وتاكل من النبات وترعى، تخم من الارض وتاكل طول ما هي ناسيه ولدها، فاذا ادكرت ولدها تبدا تروح وترجع ما تدري وين هي وتغفل عن طعامها وعن شرابها. وما عجول على بو تحن له، لها حنينان اعلان واصرار، ترتع ما غفلت، ترتع ما غفلت حتى اذا ادكرت، يعني اذا الادكار ضد الغفلة، الادكار ضد الغفلة والله والساهو، ترتع ما غفلت حتى اذا ادكرت فانما هي اقبال وادبار، يوما باوجع مني يوم فارقني صخر وللدهر احلاء وامرار. فهنا يقول فهل من مدكر، يعني هل من متذكر، هل من واحد له قلب يتذكر به ويتعظ، هل من متعظ، هل من واع، هل من انسان ساع في سعادة دنياه واخرى، هل من انسان ساع، من انسان ساع في سعادة دنياه واخرى، هل من مدكر؟ كذب الثمود بالنذر، يعني قصة قصناها عليك وفيها كفاية، لو ما كان جت عقوبة للآدميين الا عقوبة اللي جت لقوم نوح كانت كافية، ولو ما جت عقوبة الا العقوبة اللي جت لقوم لعاد قوم هود كانت كافية. لكن اقص عليك كمان، اقص عليك كمان، كذب الثمود بالنذر، كذب. وانا قلت اكثر من مرة ان عاد وثمود، عاد وثمود لا ذكر لهما في التوراة والانجيل، لا ذكر لهما في التوراة والإنجيل والكتب عامة التي بيد اليهود والنصارى. ذكر عاد مع نبيهم هود وذكر ثمود مع نبيهم صالح وما جرى منهم لا ذكر له في الكتب السماوية السابقة، وهي ترد نوعا من الرد على هؤلاء الحمقى من الجاهلين الذين يقولون ان النبي واحد نصراني اسمه عداس هو اللي بيعلمه. عداس دي كل النصارى ما يعرفون عاد وثمود، كل النصارى هم وعلمائهم ما لهم اي خبر عن عاد وثمود، وهم يقولون ان اللي بيعلمه عداس. هو عداس يعرف اللغة العربية علشان يعلم شيخ العرب؟ هو ما يعرف العربية، هو عجمي من نينوى. وعداس قصته معروفة مشهورة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خرج بعدما اشتد الاذى عليه من اهل مكة وخرج الى الطائف وعرض نفسه على بني عبد يليل كما ذكرته فيما مضى، وانه لما ردوه ردا قبيحا وسلطوا عليه غلماءهم وسفهاءهم يرمونه بالحجارة ويجرون خلفه وحتى دميت عقبه صلى الله عليه وسلم وزيد بن حارثة يبرأ عنه، لما سألته الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها وصلى الله عليه وسلم وقالت له عن أشد يوم مر عليك، قال أشد مر يوم مر عليه في معنى كلامه عندما عرضت نفسي على بني عبد يليل فردوني ردا قبيحا وسلطوا علي سفهاءهم وغلمانهم. أنا قلت لهم اكتموا علي، لما أبوا أن يستمعوا للذكر قلت لهم إذا اكتموا علي حتى لا يشمت بأهل مكة، فلم يكتفوا بذلك بل سلطوا علي السفاء والغلمان والصبيان يرمونه بالحجارة ويقولون كذاب كذاب، حتى يقول فلم أفخرجت على وجهي فخرجت على وجهي فلم أد فلم أد فل يعني فلم أدش إلا وأنا بق فلم أستفق فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. مسافة حوالي 10-15 كيلو وهم يركضون خلفه من الطائف الى قريب من وادي محرم اللي موجود الان على طريق الهدم، لم استفق الا بقرن الثعالب. فوجدت امامي بستان عتبة وشيبة ولدي ربيعة في معنى كلامه صلى الله عليه وسلم، ووجدهما في البستان وهما في القمة من اعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من اشد اهل مكة عداوة لهم. هو الحين ما ودوا اهل مكة يسمعون باللي جراله، ما ودوا اهل مكة يشمتون باللي جراله عند اهل الطائف، شافوا رؤوس المشركين شافوا بعينهم ماذا حدث له، فاشتد عليه الغم كثيرا. قال فلم استفق الا بقرن الثعالب عند بستان لعتبة وشيبة ولدي ربيعة، فقلت اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا ارحم الراحمين انت رب المستضعفين وانت ربي الى من تكلني، ان لم يكن بك سخط علي فلا ابالي. فلما دعا ربه بهذا الدعاء ارسل الله له جبريل مع ملك الجبال، فسلم جبريل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال هذا اخوك ملك الجبال سلم عليه، فسلم ملك الجبال على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد ان الله قد ارسل امرني ان اطيعك في قومك لما صنعوه معك، ان شئت اطبقت عليهم الاخشبين، يعني الجبلين، جبل مكة نخلي لهم تحت الجبل، نخليهم في مقابرهم تحت الجبل، ما نخلي واحد منهم ينبق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا، في معنى كلام لا، بل استأني عليهم، اصبر واحلم لعل الله ان يخرج من اصلابهم من يعبد الله عز وجل. فقال له ملك صدق من سماك الرؤوف الرحيم. عند ذلك رق له عتبة وشيبة ابن ربيعة وحنى عليه، العدوان الشديدين الالبين حنى عليه حنينا عظيما، فارسل اليه بقطف من العنب من بستانهما مع غلام نصراني يقال له عداس. فلما جاء بالقطف الى النبي عليه السلام مسحه وبدأ يأكل، فقال بسم الله الرحمن الرحيم، هو وزيد بن حارثة. فقال الغلام النصراني يا عم هذا الكلام لا يقوله اهل هذه البلاد، ما عمري سمعت واحد يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأول مرة يطرق أذنه كلمة بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا عم هذا الكلام ما سمعت أهل البلاد يقولونه. فقال له النبي يا غلام، عرف أنه عاد، يا غلام من أي البلاد أنت وما دينك؟ قال هو نصراني من نينوى، من أهل العراق، نصراني من العراق. قال أنت من قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ قال يا عم وما أخبرك بيونس؟ يعني بلاده بعيد عنه، وش دريك عنه؟ قال هو نبي وأنا نبي، وذكر عليه من البعض ما في قصته من القرآن. فأكب الغلام يقبل يدي ورجلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا بالله يبي يعلم النبي، هذا اللي قصته يبي يعلم رسول الله. ولذلك ربنا يقول ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، يعني عداس جماعة. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. لسان الذي يلحدني بيقول عليها أعجم، ما بيتكلم ولا عنده معلومات ولا عنده علوم. منين؟ طيب هاتوا كل علماء أهل الكتاب، وهاتوا مع علماء أهل الكتاب علماء الوثنيين وكل علماء الدنيا اللي ما استضاءوا بنور القرآن، وخلوهم يضعوا لنا تشريع للزنا وتشريع للقذف وتشريع للسرقة وتشريع. وشون يروحون؟ وين يجون؟ ولا يروحون ولا يجون، ما يجدون شيء، ما يجدون، لأن التشريعات التي جاء بها النبي الأمي تعجز جميع الأمم مع تحضرها فيما تدعي أن تأتي بعشر معشار ما جاء به رسول الله. احنا كل يوم، كل ما تجد حادثة، كل ما تجد حادثة أو تأتي شيء جديد للناس نلاقوا علاجه فيما جاء به النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم. علماءهم كلهم يعجزون أنهم يعرفون مثله وقريبا منه. ولما تسأل عامة المتخرجين من كليات الحقوق في العالم لو سعد بعضهم بذكر شيء من فقه الإسلام لعرفوا أننا في نعمة لا نظير لها في النعم بما جاء به النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك ربنا يقول في وصفه هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. وهو يعني هو معلم المتأولين والآخرين، معلم الإنسانية كلها صلوات الله وسلامه عليه. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هنا يقول قصة وراء القصة، كذبت ثمود بالنذر. وانا قلت ليش يقول نذر؟ ليش ما قال بالنذير اللي جاهم؟ هم ما كذبوا بالنذر، هم جاهم صالح، لكن هو لما كذبوا صالحا صلى الله عليه وسلم كأنهم كذبوا هودا من قبله وكذبوا جميع النبيين من بعده، سواء كان اللي جوهم واللي ما جوهم. لان اللي يكذب برسول واحد يعامل بمعاملة من كذب جميع المرسلين. ليش احنا الله سبحانه تفضل علينا بنعم ما عرفت الإنسانية مثلها. تفضل علينا فاجعلنا مسلمين، نؤمن بجميع النبيين والمرسلين، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذه نعمة جليلة جدا. إن الله ما جعلنا يهود ولا نصارى ولا جعلنا من المحاربين، جعلنا مسلمين. فنؤمن بجميع النبيين والمرسلين، لا نفرق بين أحد منهم ونحن مسلمون. هذه نعمة. نعمة أخرى إنه لما جعلنا مسلمين ثبت قلوبنا على حب النبي محمد وأبي بكر وعمر وسائر أصحابه وأهل سنته، فلم يزق قلوبنا ويجعلنا في عداد أهل الأهواء اللي بعضهم يلعن أبو بكر وعمر وعثمان وبقية الصحابة، وبعضهم يقول علي أبو بكر رجل طيب وعمر رجل طيب لكن عثمان كافر وعلي كافر، وهكذا دواليك. اللي يسب واحد من الصحابة كأنه سب جميع أصحاب النبي محمد، واللي يكفر بواحد من النبيين كأنه كفر بجميع النبيين والمرسلين. وإذاك كذبت ثمود بالنذر، ما كأنهم كذبوا بصالح العالم، كأنهم كذبوا بجميع الأنبياء والمرسلين. اليهود قالوا احنا نؤمن بكل الأنبياء بس عيسى ومحمد لا، قلنا كفرتم بموسى لما كفرتم بعيسى ومحمد. والنصارى قالوا نؤمن بكل الأنبياء حتى عيسى معك ولكن نكفر بمحمد، قلنا كفرتم بالأنبياء كلهم بما فيهم عيسى الذي تدعونه. لأن اللي يكفر بواحد منهم يكفر بجميع المرسلين. وذلك ربنا يقولون كذبت ثمود بالنذر، وهذا المعنى يفقهه أصحاب النبي. كعب بن زهير ابن أبي سلم المزني قد أثرت في أيام قريبة بعض ذكره، لما جاء مسلما بعدما كان بدأ يهاجم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه، وكان طبعا شاعر كما وصفت، شاعر يعتبر من أعيان شعراء الدنيا التي عرفته الإنسانية، وقال لأخوه بجير: يا أخوي ترى فيه ظهر رجل في الآن في المدينة اسمه محمد بن عبد الله يذكر انه نبي، ودي انك تروح تجيب لي اخباره يا اخوي. فبجير عندما وصل الى المدينة وراء النبي سارع الى الهدى والايمان واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سمع كعب بقصته بدأ يهجو، قل ليش ما ترويت وصبرت حتى نتشاور، تسلم ولا ما تسلم؟ ليش تسلم من قبل ما اقول لك؟ فبدأ يرسل له قصائد منها: فمن مبلغ عني بجيرا رسالة، هذا من كلام كعبه في الجاهلية، فمن مبلغ عني بجيرا رسالة، على اي دين انت منزل ذلك، على خلق، في رواية على مذهب، في رواية على دين، لم تلف اما ولا ابا عليه ولم تدرك عليه اخا لك، سقاك ابو بكر بكأس روية وانهلك المأمور منها وعلك. فاباح النبي دمه. لما فتحت مكة وخاف المشركون الذين ازعجوا رسول الله واصحابه واخرجوهم من ديارهم صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم، لما فتح الله على نبيه مكة خافوا خوفا شديدا، قالوا خلاص جاء اليوم اللي بيقتص منا، اليوم اللي بيقتص منا محمد جاء. فنادى: يا اهل مكة ما تظنون اني فاعل بكم؟ فقالوا في لفظ واحد: اخ كريم وابن اخ كريم. قال: لا اقول لكم الا كما قال اخي يوسف من قبل: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين، اذهبوا فانتم الطلقاء. ثم اعلن رسول الله اعلانا عام بعد ان تأذن: من دخل داره فهو آمن، من أغلق بابه فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، إلا فلان كعب بن زهير وفلان وفلان عبد الله بن سعد بن أبي ثور وفلان وفلان وفلان المغنيتين عند فلان وفلان وعكرمة بن أبي في رجال. قال: هؤلاء اقتلوهم ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة. فهام الناس، فهام هؤلاء، منه من ادرك قتل ومن هرب فر، وكان ممن هرب كعب بن زهير هام على وجهه في الجزيرة العربية متخفي خائف مزعوج مرعوب، وصف نفسه في ابيات اذكرها ان شاء الله. لا، لما عكرمة هرب الى جهة الساحل، فجاءت زوجته واخذت الامان من رسول الله وقالت له تعال، ولحقت به وابي يركب مركب ويهج في البلاد يطلع من البر من الجزيرة. قالت له: وين تروح؟ قال لها: اهرب بنفسي. قالت له: لا تهرب، محمد سمح كريم، تعال ترى اذا جيت مؤمن تائب خلاص ما عليك. قال لها: تضمنين؟ قالت: اضمن لك وزوج، انت زوجي، انت زوجي، ما اخاف على احد من مثل ما اخاف عليك، تعال انت في امان. فلما جاءت به الى النبي محمد ورآه النبي، وكان من شوف مطلعه بحدامه، قال: من رآه من لقيه يقتله ولو كان بجزء. لما عرف انه جاء مسلما قال: مرحبا بالعائد المهاجر. يرحب به رسول الله: مرحبا بالعائد المهاجر. شفت العز، شفت العز، هروب وجعله هجرة، ولا راح، ما راح ظن رسول الله هبع. هذا الانسان الا ابوه فرعون هذه الامة، يوم معركة اليرموك صرع مع عدد من رجاله، وكان قائد سري، صرع مع عدد من رجاله وهم في سكرات الموت والدم ينزف منهم بغزارة، والمعروف ان كل من نزف الدم اشتد ظمأ صاحبه، يعني نزف الدم يخلي الكبد كأنها في لظة من العطش. فلما اشتد بهم العطش وهم ينزفون جاء لهم بماء، فلما جاء عند الاول نظر واذا في الثاني رمق، قال: ادرك اخي لعله اشد حاجة للماء مني، فودوه له. هذاك وهو لسه به رمق قبل ومات، هذا اللي قال هذه مات الاول، راح للثاني راح الماء، فلما قربوا له نظر واذا بالثاني قال ادرك اخي لعله اشد حاجة للماء مني. ومات هذا الثاني لما راح كل حتى مر علي فماتوا جميعا دون ان يذوق واحد منهم قطرة في سبيل الله على رأسهم عكرمة هذا العبد الصالح. عاد العكرمة هذا العبد الصالح. كعب بن زهير هام على وجهه كل ما نزل عندي قبل تقول له من نجرك من محمد بن عبد الله ما نستطيع ما نقف في وجهه. وحتى الكفار منهم من القبائل اللي ما كانوا داخل زي ما يقولوا ما نقدر نجرك على محمد عليه الصلاة والسلام. اخ كتب لاخوه في السر وش اسوي اخوي؟ قال له اللي تسويه زين، تعال مؤمن مهاجر واذا جيت الى رسول الله يبي يعفو عنك ولم يحصل الا الخير، بس تعال متفجا متسررا متخفيا ما هم بين الاطرافين. حتى وصل المدينه فيما يذكر انه سال عن احلم رسول الله فدل على ابي بكر، انه سال عن احلم رسول الله وكان هي يهجو ابو بكر في قصايده اللي يقول سقاك ابو بكر بكاس يهجو ابو بكر، لكن لما قيل له ان احلم اصحاب محمد جاي يدوره عشان يشفع له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء به ودخل المسجد قبل ما يطلع عيونه يبين جسمه يبين وجهه يعرف، اعلن انه جاء تائبا مؤمنا بالله رب العالمين. ثم استأذن رسول الله في القاء قصيد، بمجرد ما بدأ يلقي القصيدة كشف عن وجهه، بان السعاد فقلب اليوم متبول، متيم اثرها لم يجز مكبول، وما سعاد غداة البين اذ رحلوا او برزوا الا اغن غضيض الطرف مكرول. ولما قال الكلمتين دول وعيونه بانت وجهه تسارع الانصار الى سيوفهم يريدون قطع رقبته، تسارع الانصار الى سيوفهم والمهاجرون ساكتون، المهاجرون ساكتون، الانصار من شدة غيرتهم وسرعة اجابتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هو في طعن في المهاجرين وانما كانت سرعة منهم لقتله لما علموا من هجائه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اباحة النبي دمه صلى الله عليه وسلم. فلما تسارع هبطهم رسول الله واستمر، قال ويل امها خلة على سعاد، هو طبعا شاعر على طول يقول الشعر مثل احنا ما نشرب الماء، يقول ويح امها خلة يعني الصديقة لكنها ما موعدها كاذبة، ويدخل على ذم الانصار يبي يلمس بالانصار من تحت لتحت. قال ويل امها خلة لو انها صدقت في وعدها ولو ان النصح مقبول كانت مواعيد عرقوب لها مثلا وما مواعيده الا الاباطيل. وهو يريد ان يطعن على الانصار لان عرقوب جد رجل من الانصار في الجاهلية كان وعد رجلا ان يعطيها ثمر نخلة من نخيله، كل ما يجيه الرجل يقول له باكر باكر باكر باكر باكر باكر، ثم عدا عليها العرقوب هذا وقطعها واكلها ولا عطاها على الرجل، فصار يضرب به المثل في خلف الوعد. فهذا كعب بن زهير اراد يطعن على الانصار اللي قاموا يبون يقتلونه، قال ويح امها خلة، بس طعني من خفي، ما كل الناس يفهمون هالطعن ده، ما كل اللي قاعدين يبوا يفهمون ان هذا يطعن على الانصار، لكنهم النبلاء الاذكياء الذين اختارهم الله ليشرفوا بصحبة محمد صلى الله عليه وسلم. قال ويح امها خلة لو انها صدقت في وعدها ولو ان النصح مقبول كانت مواعيد عقوب لها مثلا وما موعده الا الاباطل. ثم يقول نبئت ان رسول الله اوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول، لا تأخذني باقوال الوشاة ولم اذنب وقد كثرت في الاقاويل، كل ابن انثى وان طالت سلامته يوما على آلة حذاء محمول. ثم يتكلم عن نفسه على الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول في فتية من قريش على المهاجرين، بدأ يمدح المهاجرين بعد ما لمع بالانصار، في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما اسلموا زولوا، زالوا فما زال ام يعني هاجروا، يقول ببطن مكة قال قائلهم ببطن مكة لما اسلموا زولوا يعني هاجروا، زالوا يعني هاجروا، فما زال انكاس جمع نكت اللي خب الحرب، انكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل مع زف. يمشون مشي الجمال الزهر، يمشون مشي الجمال الزهر، يعصمهم ضرب اذا عرض السود التنابيل، لا يقع الطعن الا في نحورهم، وما لهم عن حياض الموت تعليل. وطبعا هذا معروف في كل الصحابة، ما عمر واحد صحابي مات مضروب في ظهره بالسيف ولا بالرب، ما يموتون الا في الطعن في رقابهم، لان يقبلون على الموت مثل احنا ما نقبل على نسائنا وعلى اكلنا وشربنا، يقبلون على الموت مثل احنا ما نقبل على شهواتنا، كان شهوتهم في الموت في سبيل الله، يقول لا يقع الطعن. فلما انتهى من قصيدتي، مع انه قال فيها يعني على انه في ان النبي محمد هذا عليه الصلاة والسلام يعني لو اني الاسد، لو اني الاسد من اسد، من اسد عثر غيل دونها غيل، يعني يقولوا له انك ان انك يعني جاي عند محمد ومسؤول عند محمد، لظل ترعد من خوف فرائصه. لو جابوا له اسد من اسد عثر عشان يدخل على محمد لارتعد الاسد عند رؤية محمد صلى الله عليه وسلم. من اسد عثر غيل دونها غيل لظل ترعد من خوف فرائصه. الاسد يخاف من محمد، يقول انا وش اسوي، انا اذا كان الاسد يخاف من محمد وش اسوي عندما ادخل. فلما انتهى من قصيدته قام المهاجرون على لسان واحد وقالوا ما مدحتنا يا كعب، انت يا كعب ليش تذمنا الحين؟ هو ذمهم، ما هو جعلهم فتية كالجمال الزهر يعصمهم ضرب اذا عرض ببطن مكة لما اسلموا زولوا، زالوا فما زال انكاس ولا كشون عند اللقاء ولا ميل، يمشون ماشي الجمال الزهر يعصمهم ضرب اذا عرد السود التنابيل، يعني لمس بالانصار. فلما انتهى من قصيدته قال المهاجرون بنفس واحد ما مدحتنا يا كعب، انا ما مدحت، قالوا ذميت اخوان الانصار، اللي يذم الانصار لا يمدح المهاجر، اللي يذم واحد من الانصار يصير ذم جميع المهاجر، احنا والمهاجرون والانصار كنفس واحدة، اصحاب النبي محمد كنفس واحد، اللي يطعن على واحد من الصحابة كان يطعن على الصحابة كله، يستحق لعنة الله وسخطه ومقته في الدنيا والآخرة. اللي يلعن واحد من اصحاب محمد عليه الصلاة والسلام يستحق غضب الله ولعنه ومقته وسخطه في الدنيا والآخرة. كذلك اللي يكفر بواحد من الانبياء كفر بجميع الانبياء، ولو قال انا مع الانبياء جماعة على اتم حال لا يعتبر مؤمنا. واذا كنا يقول كذبت ثمود بالنذر، مع انه ما جاهم الا صالح، كذبوا صالح، لكن لما كذبوا صالحا اعتبروا مكذبين لجميع اخوانه من الانبياء والمرسلين. مثل ما نقول لما يطعن واحد على صحابي كأنه طعن على جميع اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. كذبت ثمود بالنذر، وش علتهم؟ وش بلواهم؟ وش الداعي اللي او الفلسفة للتكذيب اللي عندهم، ان كان لهم فلسفة للتكذيب؟ فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه، ما يجينا الا بشر واحد، ما يجينا 10 و20 و30، بالله نسمع كلام واحد؟ كان المفروض بدأ ما يجينا رسول مقل واحد في يوم يجينا 100 ولا 200 عشان يصيروا جماعة. هذه واحد، بالله المركب لو فيها ربانين تغرق، من لو ما عندهم عقل ولا حكمة، حتى الحكمة ما هي عندهم والعقل ما هو عندهم. لو ان العادة جرت ان السفينة لا يصلح لها ربانين، السفينة لا يصلح لها ربانين، لو حطينا في السفينة قائد متساوي المرتبة تغرق في الغالب، هذا يقول شرق وده يقول غرب، لكن اذا حطينا مساعد يصير تابع له يأتمر بامره، هذا سهل. فهما اذا قالوا بشر واحد، وبشر يعني من جنسنا، وش تبون؟ قالوا نبي ملك من السماء. انتم مجانين، هو لو نزل ملك كنت تهجوا من البلد ما تقعدوا فيها ابدا، لو نزل ملك وشفتوه بعيونكم كانت قلوبكم يتقطع نياطها ما تعيشون في الارض من شدة الخوف. ولو جاء الله بالنبي ملكا ما ينزل بالصورة الملائكية، لانه لو نزل بالصورة الملائكية ما يمكن تتخاطبون معه ولا تتحملونه. يا اخي كان جبريل لما ينزل على النبي محمد عليه الصلاة والسلام في الليلة الشاتية يعني شديدة البرد في زمهرير الشتاء في المدينة المنورة، اذا نزل عليه يبدأ العرق يتفك ان جبينه وعنقه يتفصد قطع، تشوفها بعينك كأنه قطع فضة تتناثر من عنق رسول الله ومن جبهته عندما ينزل عليه الوحي، كأنه قطع فضة من شدة العرق في اليوم الزمهرير، اليوم القرس البرودة والشديد البرودة عندما ينزل عليه. تحملون انتم، تحملون الوحي ينزل عليكم، تسمعون كلام، وانتم هذا بهيئ الله الله بيهيئ النبي تهيئة خاصة ويطبع تطبيعا خاصا ويربيه على عينه ويصطفيه لنفسه حتى يتحمل الوحي ويتلقاه. فإذن قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، ما يمكن يتفهمون بصفة الرجلية، فيصير رجعت عليهم الدعوة اللي يدعونها وانقلبت وصار مدعى عليهم بدل ما هو مدعي. ويقول هنا وقالوا أبشرا منا واحدا، يعني أي إنسانا منا شخصا واحدا نتبعه، إنا إذا اسمع اسمع لفي ضلال وسعر. ضلال وسعر، طبعا ضلال، الضلال غير السعر، لأن الضلال الحيرة والارتباك وعدم معرفة الطريق. أصل الضلال الحيرة، الضال المتحير اللي ما يدري أن يروح، اللي ما عنده طريق يسلكه ولا منهج يمشي عليه، هذا يسمى ضال. ومنه قوله تبارك وتعالى لحبيبه محمد عليه الصلاة والسلام ولم يجدك يتيما فوجدك ضالا، فهذا ما عندك دين، ما كان نزل عليه الوحي ولا يعرف ايش الطريق، ما يعرف ايش الطريق. فالإنسان لو ماشي في طريقه مستقيم وعبد صالح من احسن عباد الله، لو مشى وضاع في بين جبال ولا في ارض ولا في بلد ما يعرفها يقال عليه ضال. ضال، ضال بمعنى انه ما يعرف الطريق، ما يعرف الطريق. فالضال المتحير اللي ما يهتدي، اللي ما له هدى قدامه ولا له منهج يستقيم عليه ويوصله للغرض الذي يريد. اين طب والسعر الجنون؟ يقولوا ناقة مسعور يعني مجنون، كلب مسعور يعني مجنون. السعر، السعر الجنون. أئنا لفي ضلال، إنا لفي ضلال وسعر، يعني إحنا عند متحيرين في عقولنا وإحنا مجانين كمان. يا أخي لا، إما هذه ولا هذه، لأن ما يمكن. إما قل إما مجنون ولا ضال، إما مجنون ولا ضال. مثل ما قالوا في حبيب الله محمد معلم مجنون، وقل لهم ما يمكن يصير، لأن المعلم ما هو مجنون والمجنون ما يعلم. اللي يقبل التعليم لا يكون مجنونا، والمجنون ما يقبل التعليم والمجنون. فهم هنا جمعوها فيقول أئنا إذا، إنا إذا لفي ضلال. ما هو والله ما هم دارين وين يروحون، ولو دارين وش يقولون. اتحيروا وانسدت عليهم الطرق واغلقت امامهم ابواب الحجج، فبدوا يتخبطون ما يدرون وش يقولون. احنا مجانين، احنا ضالين، ما هم عارفين وش يقولون. اين اذا لفي ضلال وسعر، حيرة وجنون. القي الذكر عليه من بيننا، هي مثل اي بشرا واحدا نتبعه. القي الذكر يعني الكتاب نزل عليه من بيننا، ابشر منا واحدا نتبعه. إن إذا لفي ضلال وسعر، أو ألقي الذكر عليه من بيننا. ليش هو اختصه؟ ليش نزل عليه؟ ما اختار واحد من أغنياء الرجال اللي عندهم أموال كثيرة وكثور؟ هذا كان عادة الأولين كلهم. ويظهر أن البلية دي حتى في أكثر الناس، يعتقدون أن الغنى دليل الرضا، أن إذا كان الإنسان غني معناه أنه مرضى عليه، مع أني لا علاقة بين الغنى والرضا بحال من الأحوال. الغنى نعمة والرضا أعظم النعم، وقد يعطي الله العبد غنى ورضا، وقد يعطيه غنى بلا رضا. فالله يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الدين والهدى إلا لمن أحب. يعني النبي محمد عليه الصلاة والسلام ما عمره شبع من طعام، ويقعد الليلتين والثلاثة والأربعة ما ذاق طعاما قط، ويقعد الشهرين الكاملين حتى يهل هلال الثالث وهو ما أوقدت نار في أبياته. تسع نسوان ما واحدة منهم تطبخ طبيخ ولا تغرف غرف في شهرين كاملين حتى يهل هلال الثالث، كما جاء في حديث البخاري وغيره من حديث عروة بن الزبير عن خالته الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما، قالت يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله نار. قلت يا خالة ما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان التمر والماء. ويلا عشان يشبعوا من التمر والماء، ليت عندهم اللي يشبعهم، ليت الواحد منهم يلاقي خمس تمرات يأكلها في اليوم. قلنا لكم أني في غزوة من الغزوات، في غزوة هم يجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، يعطيهم اللي حامل الأغذية، حامل الأغذية حقة الجيش، يعطيهم كل 24 ساعة تمرة واحدة. حتى في يوم من الايام كما جاء في صحيح مسلم في حديث جابر، في يوم واحد منهم ما اخذ تمرته، فراح للي عنده التمر قال تراني ما اخذت التمرة، قال له ما حتى تأتي بشاهدين يشهدان انك ما اخذتها. شاهدين عشان تمرة، وجاب الشاهدين فشهد انه ما اخذ تمرته، كان معنا ما اخذ تمرته. ويسأل الصحابي كيف كنتم تعملون بها؟ ايش تمر تسوي لكم التمره دي؟ قال نحطها في فمنا حتى يجري عليها الريق، وبعدين نمصها مصه قليله ثم نطلعها ونحطها ونغبيها. فاذا حصل علينا شيء من ده اعدناها الى الفم وبدينا نمصها شوي حتى يجري الريق عليها، وبعدين نشيلها حتى تنبري تماما. حتى هذا كان طعامهم. هم افضل خلق الله قاطبة، افضل ما عرفت الارض بعد الانبياء مثل الذين كانوا مع محمد. ومع ذلك كان فيهم عبد الرحمن بن عوف. بعدين عبد الرحمن يوم يجي المدينة والله ما عنده اللي يجري، يوم يخسرك ماله وحلاله في مكة وجاء المدينة مهاجر ما عنده شيء الا حوالي ريال سعودي الان. ولما راح لسعد بن الربيع قال له سعد يا اخوي انت اخي اخاك معي رسول الله، هذه الزوجتين عندي شوف ناظر ما كان لسه احتجبنا ولا شيء، شوف جي الزينة فيهن اتنازل لك عنها طلقها وتزوجها. قال لا بارك الله لك في زوجك. قال طب يا اخوي هذا مالي، شوف انا من اكثر الناس مالا، نصف لي ونصف لك. قال بارك الله لك في مالك، دلني على سوق قينقاع واخذ وراح يشتري الاقط اللي هو اللبن المجفف ذا ويبيع ويشتري في السمن والاقط، حتى لما مات صار ثلث احدى نسائه 83,000، وعبد الله بن الزبير 53 مليون 53 مليون اللي صفت التركة، وهو كان خايف ان الدين اللي عنده ما يسد الدين اللي عليه. لكن ليس معنى ذلك ان دليل غضب ولا دليل غضب، لا. وسليمان بن داود، سليمان بن داود اذا حب يمشي ما يمشي على الارض، الله يسخر له الريح كأنه طيارة وتشيله على الوجه الذي يريد. طب من جاب سليمان لمحمد؟ ومن جاب داود لمحمد اللي الجبال معه والطير معه والدنيا كلها تحت سمعه وطاعته؟ لكن الله يعطي الدنيا وطبعا هذا محبوب من الله، سليمان نبي رسول كريم وداود رسول كريم، فالله يعطي الدنيا لمن أحبه ولمن لا يحب. لكن هم يقولون مثل ما قال الكفار في مكة، لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ليش ما نزل على واحد غني من أغنياء مكة ولا واحد غني من أغنياء الطائف؟ ليه ينزل على محمد؟ لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ربنا يقول أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. وكذلك ها هنا قالوا ألقي الذكر عليه من بيننا، بل هو أعوذ بالله، شو جرأتهم على أنبياء الله ورسله، قالوا بل هو كذاب أشر. قالوا إما إحنا ضلين ولا مجانين، يعني إحنا إما ضلين وجنين ولا هو كذاب وأشر، يعني ما تصير بيضة أبدا دائما خربانة. قال بل هو كذاب أشر، أشر يعني متكبر بطران، لأن الأشر البطر الذي يبطر الحق ويغمط الناس ويعيب على الناس، هو جاي يعيب عليكم، جاي يصلح قلوبكم ويصلح قلوبكم ويصلح معايشكم ويصلحكم للمعاد ويدبركم على الطريقة الصالحة ويهديكم سبيل الرشاد، جاكم بالخير والبر للدنيا والآخرة، لكنكم ترفضون سعادتكم العاجلة والعاجلة. قال ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر، متكبر متغطرس متعجرف كذاب أشر. الأشر بطر الحق الكبر. لما جاء واحد للنبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه السلام نهى عن الكبر، احنا قلنا اكثر من مرة ان اول معصية عصي الله بها الكبر، اول معصية كانت في الوجود كبر ادم على كبر ابليس على ادم، استكبر وكان من الكافرين. استكبر ابليس كانت اول معصية عصي بها الله عز وجل من ابليس، استكبر وكان من الكافرين، هذا اول واحد. بعدين شوفوا في الحديث الصحيح تنازعت الجنة والنار، فقالت الجنة أوثرت بالخاملين الضعفاء أو كما جاء في الأثر، وقالت النار أوثرت بالمتكبرين. وربنا حصر أسباب جهنم في الكبر. ما يجادل في آيات الله إلا الذين، في آيات يبين أن الكبر هو سبب كل معصية لله عز وجل، الكبر وكفر النعمة. فلما سمع الرجل بلايا الكبر، بلايا الكبر، قال يا نبي الله إن الرجل يحب أن يكون نعله جميلا وثوبه جميلا، يعني الإنسان يحب يلبس الثوب النظيف الجميل والنعل الجميل، هل هذا من الكبر؟ قال لا، إن الله جميل يحب الجمال، إن الله ليس هذا هو الكبر. الكبر بطر الحق وغمط الناس. كونك تحتقر الناس وتزدريم هذا هو الكبر، كونك تنظر للناس كلهم كأنهم تحت وجه تحت رجليك هذا هو الكبر. واما كونك تلبس ملبس حسن او تسكن مسكن حسن او تركب مركب حسن او تبحث عن الجمال والحسن هذا لا عيب عليك فيه البتة. يقول حبيب الله ان الله جميل يحب الجمال، ان الله جميل يحب الجميل صلوات تبارك وتعالى. يقول بل هو كذاب اشر سيعلمون غدا. الرب يجيب عن نبيه يقول سيعلمون غدا يعني يوم القيامة وفي الدنيا كمان يعني في المستقبل سيعلمون غدا من الكذاب الاشر. انت يا صالح الكذاب الاشر ولا هم كلهم الكذاب الاشر؟ سيعلمون غدا، وانظر سيعلمون غدا من الكذاب الاشر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. قال سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. وبدت العقوبة. لما بدت العقوبة بدوا يتحدون، قالوا له اسمع لا نصدقك إلا إذا جئت لنا بآية. قالوا ايش تبون؟ قالوا نبي ناقة تطلع من الجبل ده. هم اللي طلبوا الناقة وحددوا، طلبوا الآية. ما هو اللي قال اجيب ناقنا؟ ما قال لهم اجيب لكم ناقة عشان تصير آية، لا، قالوا احنا ما نبي منك شيء الا خلي الجبل هذا يجيب لنا ناقة. ما دمت بتكلم اللي في السماء معناه انك تقدر، كلمه وخليه يطلع لك من الجبل هذا ناقة. قال لهم طيب اخاف ان اذا طلعت الناقة تكفرون بها، واذا كفرتم بها سلط الله عليكم عقوبة الابادة، لان هذا دأب الله مع المكذبين بالرسل، اذا اقترحوا آية فاجيبوا لها ثم كذبوا بعدها ابادهم الله عز. هذه سنة الله في الاولين، سنة الله في الاولين. قال اخاف عليكم؟ قالوا لا تخف. قال طيب، ودع الله عز وجل فبدا الجبل يزحر مثل المرة اللي تبي تلد وهم يسمعون بأذن. بدا الجبل يزحر اللي حددوهم يزحر مثل المرة اللي جاها الطلق ولها حنين وزحير ويسمعونه بآذانه. بعدين انفرج الجبل وطلعت الناقة وراها وفصيلها وراها، وبمجرد ما طلعت استقبلت البير اللي يشربون منه جميع اهل القرى اللي جنبهم وحطت فمها ونشفته تماما. قال اسمع لا تمسوها بسوء، تركن اذيتها اذى. قالوا طيب اولا وش بنسوي اذا شربت المياه حقنا؟ قال شرب الماء طبعا آية مستقلة، كن ناقة جبلية من الجبل تشرب الماء كله، هذه آية لله عز وجل، لكن بنقسم بينك وبينها، لها شرب تشرب يوم وانت تشرب اليوم، هي تتحمل اليوم الثاني وانت كلكم يا اهل قرى ثمود تشربون في يوم واحد، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء. يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الشمس ضحاها وهي موجزة، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. كذبت ثمود بطغواها، كذبت ثمود بطغى بسبب طغيانها وعتوها وتكبرها وجبروتها، كذبت ثمود بطغواها يعني بطغيانها، إذ انبعث أشقاها يعني قدار بن سالف، أشقى ثمود قدار بن سالف، أشقى ثمود لأنه طبعا هو رأس البلية فيهم لأنه أجرأهم على الله وعلى رسله وعلى عقر الناقة. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث لأنه مجل حاله. ربنا بيّن في سورة النمل قال تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أن دمرناهم وقومهم أجمعين. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله يلا نحلف جميع ونتوفك لنبيتن أهله لنهلكن صالحا وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أن دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهنا يقول كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشر منا واحدا نتبعه إن إذا لفي ضلال وسعر، أو ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا، يعني باكر مستقبلا، من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر، لا تجزع ولا تحزن ولا تقفى لقلبك حديد، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. شوف هذا تفصيل اللي هي إيجاز اللي هناك، اللي يقول لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. تسمع كل قصة تقول هذه أحلى قصة وهذه فريدة العلم، تسمع القصة هذه اللي نقرأها الليلة تقول هذه فريدة العلم، تسمعها في سورة الشمس وضحى تقول هذه فريدة العلم، كأني ما رح منها شيء. هناك يقول لها شرب ولكم شرب يوم معلوم وتنسوا، وهنا قال كل شرب محتضر، يعني هي يوم شربها ما تجي الناقة، ما تجوا أنتم، ويوم شربكم ما تجي الناقة. كل شرب محتضر يحضره أهل الشرب، أهل النصيب، أهل القسمة، الماء قسمة بينهم، كل شرب محتضر. فنادوا صاحبه، عدو الله قدار بن سالم، عدو الله قدار بن سالم أحد أعيان ثمود. فنادوا صاحبهم فتعاطى فأخذ سيفه فعقر الناقة وعتوا عن أمر ربهم. فنادوا صاحبهم فتعاطى، يعني استل سيفه بعد أن هيأه لنحر الناقة، فتعاطى فعقر. قال لهم إذن ثلاثة أيام، اللي بيني وبينكم بعد ثلاثة أيام لا يكون منكم نفس منفوسة على الأرض. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا. هنا يقول كل شرب محتضر، فنادوا صاحبهم يعني قدار بن سالف فتعاطى أخذ السيف ولا سكين فعقر الناقة. بس كلها مجملات، موجزات، موجزات كريمة جميلة لكنها واضحة أشرق من الشمس المشرقة. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا، يعني وش أقص عليك العذاب حقهم، وش صار؟ قال إنا أرسلنا عليهم صيحة، صرخة واحدة صاح بهم ملك فأصبحوا هامدين. وهامدين على أي لون؟ على أي لون الهمود كان حقهم؟ على أي لون؟ اسمع كأنك تشاهد بعينك وكأنك حاضر مهلكتهم. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة فكانوا كهشيم المحتضر، يعني اللي عنده جواميس وبقر وغنم وجمال، طبعا الجمال أخفها طبعا لأن حافر الجمل لين شوية من تحت، ما هو مثل حافر الحمار أو حافر البقرة أو حافر الجاموس أو حافر الشاة أو حافر العنز، لأنها إذا داست شيئا فتتته تماما كأنه صار طحين بس كده، يعني طحين مدموك مدموك مثل ما قال في جماعة الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. شفت العصف المأكول اللي يكون في الزريبة حقة الحيوانات، هو اللي قال على جماعة ثمود كهاشيم المحتضر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.